اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الأنبياء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وما زلنا إن شاء الله تعالى نوصي بأن يكون معنا المصاحف، فلا بد أن تجمع بين السمع وبين النظر، فإن هذا إن شاء الله تعالى يجعلك تذكر ولا تنس، وأيضا أنت تثاب على النظر في كتاب الله. ما زلنا نوصي بهذا. أقول إن شاء الله تعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الأنبياء، وتعلمون إن شاء الله تعالى أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد وصلنا إلى هذه الآيات الكريمات والتي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها الكلام الواهي الذي قاله المشركون في رفضهم لقبول دعوة الحق وتعليلهم ذلك، حيث إنهم طعنوا في شخص النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، وطعنوا في الكتاب الذي أنزل عليه، وكلها طعنات كما ظهر لنا في اللقاء الماضي إن دلت فإنما تدلل على مزيد جهلهم وعلى مزيد تعنتهم، وأنهم لم يتدبروا الأمر ولم يستخدموا العقل، وإنما استخدموا العصبية والجهل في دفع الحق، وهذا ظاهر مما قالوه. فالله سبحانه وتعالى يخبر أنهم أسروا النجوى وجلسوا يتناجون في إصرار حتى يقطعوا أمرا في شأن النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل عليه. فماذا كانت النتيجة؟ الله سبحانه وتعالى قد أخبر بسرهم ونجواهم وما أضمروه وما قرروه. قالوا في شخص النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا إلا بشر مثلكم. هذا رأيهم في النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، واعتقدوا أنها حجة من خلالها لا يصح أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ثم انتقل بالحديث عن القرآن الكريم، وقلت لكم اختلفت أنظارهم واختلفت أقوالهم بالنسبة للقرآن الكريم. فهناك من كان يشهد للقرآن الكريم بأنه ليس من جنس كلام البشر ويفوق ما يقوله البشر بكثير، ولكنه لا يرتضي لنفسه أن يقر أنه كلام الله فيرمي القرآن بأنه سحر. أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ هناك من ينظر للقرآن الكريم ويرى أنه من جنس كلام البشر الجيد العالي كما كان الشأن عند الشعراء والخواص فيقول شاعر. هناك من كان ينظر إلى القرآن الكريم على أنه كلام عادي من جنس كلام البشر ومن جنس كلام العرب فيقولون بل افتراه. هناك من ينظر إلى القرآن الكريم على أنه كلام ركيك لا ينفع ولا يشفع ولا قيمة له ولا قدر له، فكان حكمهم على القرآن الكريم بأنه أضغاث أحلام. المسألة اختلفت كما قلت لكم من جماعة إلى أخرى ومن شخص إلى آخر، ففي مجالسهم كل منهم كان يرمي القرآن بما يتراءى له، وأما الكل فقد اتفق على دفع الرسالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة أنه بشر، أنه بشر. كل هذه كما قلت لكم في اللقاء الماضي أقاويل واهية لا ترتكن إلى عقل سليم ولا تقوم على حجة ولا تقوم على منطق سليم، لأنه إن كان بشر القرآن الكريم سيبين أنه ما من رسول إلا وقد جاء بشرا، فما كان بدعا من الرسل حتى يدفع عنه أنه رسول لكونه بشر، ثم لا بد أن يكون بشرا لأنه سيتعامل مع بشر، فلا بد أن يكون من جنهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى فصل في هذا الأمر، ولو جعلناه ملكا لجعلناه بشرا، لابد حتى ولو كان ملكا لابد وأن يأتي متمثلا في صورة بشر حتى يكون هناك لقاء ويكون هناك اتفاق ويكون هناك أخذ ورد ومعايشة وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فهذه مسألة طبيعية، بل مسألة يحتمها العقل أن يكون من أمرنا أن نتأسى به من جنسنا، وإلا لما استطعنا أن نتأسى به. يعني هب أنه كان ملكا فطالب الناس بأن يكونوا على صفته وعلى خلقه، هل كان الناس يستجيبون؟ قل كيف هو ملك، احنا كيف نكون زيه، احنا كيف نكون زيه، فتسقط القدوة ولا تصح القدوة، ومن لوازم النبوة القدوة، فلا بد أن يكون النبي من جنس من أرسل إليهم، من جنس من أرسل إليهم. وهذه حقيقة سيؤكدها القرآن الكريم، ولكن تعالى نفتش فيما قالوه وعما قالوه. الله سبحانه وتعالى في الآية التي وقفنا عندها في اللقاء الماضي قال: وأسر النجوى ما هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحرة وأنتم تبصرون. أنا قلت جاءت جملة اعتراضية، هذه الجملة الاعتراضية هي أو آية، احنا بنسميها في اللغة العربية كده جملة اعتراضية، لكنها آية جاءت في وسط ما قالوه، لأن الأصل أن قولهم هكذا: أفتأتون السحرة وأنتم تبصرون. ما كانش يجي بقى قال رب لأن ده كلام النبي، يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم، بل قالوا أضغاث أحلام، ده المفروض كان يمشي أفتأتون السحرة وأنتم تبصرون، وقالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر إلى آخر ما قالوه. ولكن جاء وسط هذا الكلام هذه الآية، في التعبير اللغوي عندنا هذه الجملة الاعتراضية: قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. لماذا جاءت هذه الجملة أو الآية الاعتراضية؟ جاءت لأن أقوالهم هذه في بداية ما بدأوا يقولوها قالوها في مجلس يعني اتخذوا فيه الحيطة السرية الكاملة، كما يصف القرآن الكريم: وأسروا النجوى. وأنا قلت لكم من قبل إن لما تسمع كلمة نجوى فمعنى النجوى الإسراء، أنك تحدث آخر بحيث لا يسمع الآخر، مش دي النجوى؟ مش كده ولا ايه؟ انا لما اناجيك معناها ان انا هروح جاب الشيخ ومكلمه بالراحة بحيث من ثلاثة تدري، ولا اللي بجوارك يدري، ولا اللي بجوارك يسمع، ولا اللي بجوارك يسمع. فما فائدة ان يقول الله سبحانه وتعالى كما قلت لكم من قبل: واسروا النجوى. والنجوى اسراق، النجوى اسراق، تمام. قلت كما اسروا القول اسروا الحال، يعني انا اتناجى مع الشيخ قدامكم شايفيننا، لكن ما سمعتم شيئا، ما قلته له أصبح سرا بيني، ولكنكم جميعا علمتم أنني قد أسررت له، قد ناجيته، مش كده؟ فإذا أردت أن أحطاط للأمر أكثر سأخذ في مكان لا يراني فيه أحد من الناس ثم أسر له أيضا، يبقى أنا ناجيته وكمان أسررت ليه النجوى بحيث تواريت عن الناس حتى لا يشعروا أنني قد ناجيت فلان، عشان ما سألوش كان بيقول له إيه، كان فيه إيه. فمعنى هذا ان المسألة كان فيها سرية كاملة، سرية كاملة، ما سمع احد ما قالوه، وما رآهم احد حينما اجتمعوا ليقولوا هذا الكلام. ومع هذا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويخبرهم: انكم قلتم انني بشر، وقلتم عن القرآن سحر، وقلتم عنه شعر، وقلتم افتراء، وقلتم اضغاث احلام، من اين جاء بهذا الكلام؟ وهل كذبوا؟ قالوا له: كذبت، احنا ما قلنا هذا، والله ما استطاع واحد ان يكذبه، اذن هو صدق فيما قال. نعم، اذن من اين جاء بهذا الكلام ومن الذي اخبره؟ تأتي هذه الآية لإعتراض ان هذا الكلام الذي يقال من اوله الى اخره من الذي علمه ومن الذي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم به؟ قال ربي يعلم القول في السماء والارض وهو السميع العليم. قال لابد ان تأتي هذه الجملة في الوسط علشان تعرف ان الاخبار بهذا الكلام هو الله، وقلت هذا من غبائهم، والله لو كان عندهم أدنى تفكير لسارعوا إلى الإيمان بالله، لأن معنى أنه يخبر بهذا فأخبره الله، إذن هو رسول الحق يوحى إليه من عند الله. ولكن كما قلت هذا هو الغباء الذي خيم على عقول هؤلاء. لما نمسك بهذه الآية قال ربي يعلم القول في السماء والأرض، كان الأصل كما يقول أهل العلم كان يكفى أن يقول قال ربي يعلم قولكم، مش كده؟ يعلم قولكم. ولكن الله سبحانه وتعالى عمم الأمر حتى لا يعتقد معتقد أن علم الله سبحانه وتعالى مقصور على قول هؤلاء، وأن الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يخبر بقول هؤلاء قد شغله حالهم عن غيرهم. وده اللي بحث عندنا، أنت لو أردت أن تركز على طائفة تفعل كذا وتقول كذا فإن هذا يشغلك عن غيرها، انشغالك بأقوالهم وأفعالهم يشغلك عن قول الآخرين وعن أفعال الآخرين. الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين لهم أنه يعلم قولهم وقول غيرهم في الأرض وفي السماء، فلا يغيب عن علمه ولا عن سمعه شيء لا في السماوات ولا في الأرض. ومن هنا قال يعلم القول، كل قول أسررت به أعلنت به قلناه ها هنا قاله آخرون قاله غيرنا في مكان آخر في بلاد أخرى في عالم آخر، كل هذا لا يغيب عن علم الله وسمعه وبصره. ولذلك من صفات الله سبحانه وتعالى أنه لا يشغله سمع عن سمع، نحن إذا من شغل سمعنا بشيء خلاص لن نسمع أشياء أخرى. الله لا يشغله سمع عن سمع، الكل يتكلم وكل من تكلم يصل ما قاله ويعلمه الله سبحانه وتعالى. فهو بيقول قال ربي يعلم الايه، يعلم القول، مش عندكم بس، لا ده في السماء والايه كل فوات واحد، ما يقال في الملأ الأعلى عند الملائكة وكذا وكذا، وما يقال عندكم ما يعتقد معتقد كما قلت أنه سيشغله سمع عن سمع أو مكان عن مكان أو طائفة عن طائفة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة. ولذلك من صفاته وهو ليه السميع العليم، السميع الذي لا يشغله سمع عن سمع، العليم الذي لا يغيب عن علمه شيء على الإطلاق على الإطلاق. ومن هنا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم بما قالوا، فقلت ان القرآن جاب اول طرف واخر طرف وبعدين اخبر بما كان في الوسط. ارقى ما قالوا في القرآن الكريم لما عجزوا وقالوا ده ليس من كلام البشر قالوا ايه افتأتون السحر، واحط ما قالوا في القرآن الكريم يجي الآية تقول ايه بل قالوا ها أضغاث وأحلام. فذكر القرآن أولا أرقى ما قالوا ثم أحط ما قالوا ثم ذكر ما بينهما الرأي اللي جات في الوسط. ما هي أضغاث الأحلام؟ أضغاث الأحلام كما يقول أهل العلم هي الأهاويل المختلطة، يعني أنت حينما تنام قد ترى في منامك أشياء واضحة بينة يكون لها تفسير ولها تعليل، وقد ترى أشياء نحن نسميها من قبيل الأخاليط والأهاويل اللي انتوا بتسموها ايه تخاريف، سموها ايه تخاريف، شوف حاجات كده الدنيا بتكسر، حاجات بتطلع حاجات بتنزل، حاجات كبيرة حاجات صغيرة حاجات لا تعقل، ها كل دي بيسموها ايه بيسموها أهاويل وأخلاط اللي احنا بنقول عنها لو قام واحد وحكاها تقولوا ده انت كنت بتخرف واللي كله كنت عايز تغطى كويس، خلاص اعتبر ان ده كلام يعني غير معقول غير معقول، حاجات لا معقولة يعني هي بتعبير بسيط اللا معقول الذي قد تراه في منامك وتكون خارجة عن حد العقل. وده اللي زي ما الملك حينما نام رأى في منامه يقول إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، طب العقل بيقول إيه البقرة العجفاء التعبانة المعظمة هي اللي هتاكل البقرة السمينة، ها هي اللي تاكلها، وهم شفت كده العكس غير صحيح، الأكبر هو اللي هياكل الأصغر، مسألة عقلية بحتة. ولذلك كان حكمهم على هذا الكلام لما جمع بقى أهل الخبرة وكذا وكذا وقال يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون، قالوا أضغاث إيه أحلام تخرف تخليف في بقرة نحيفة تاكل بقرة سمينة، ده كلام يقبله عقل ده كلام يقبل وعقد. فمن هنا كان في أو في القول في معنى الأضغاث يعني غلط قولان كلاهما يلتقي. البعض قال عن أضغاث الأحلام هي كما قلت الأهاويل والأخاليط والتخاريف واللا معقول، والبعض الآخر قال أضغاث الأحلام هي الأمور التي لا تفسر، وكلاهما يلتقي. يعني ما هو الأهاويل والأخاليط كيف تفسرها كيف تفسرها؟ فأنا أقول كلا القولين ها يصب في الايه في الاخر وينتقي مع الاخر، فالاهاويل لا تفسر، وما لا يفسر فهو من قبيل الايه من قبيل الاهاويل. فقالوا ان القران ده ما هو الا اضغاث احلام، امور هو يراها في المنام، تخاريف الشياطين تجي له عماله تقول له كلام وتعمل له حاجات، فيقوم يقول هلا يقوم ويقول هلا. كل هذا طبعا كلام انا اقول مناقض للايه مناقض للعقل مناقض للعقل. يعني اذا كان الامر كذلك فلما عجزتم أمام هذا الأمر؟ كان تخاريف وأهاويل، طب لما لم تثبت لم تثبتوا بطلانها؟ لما لم تفعلوا هذا؟ لكن هو اتهام للقرآن الكريم لا يقوم كما قلت على حجة ولا على دليل. وكثير من أهل الظلم هكذا، يعني لهم أقاويل لا تستند لا إلى حجة ولا إلى دليل ولا إلى دليل، وتجد أحيانا تناقض خطير جدا جدا جدا جدا جدا. يعني انا اذكر ان احنا ونحن في النيابة حققوا معنا في بعض الشرائط، وكيدنا بعد سمعني الشريط اللي انا بقوله فيه، ففجأة لقيته بيقول لي طيب اسمع بقى الاتهامات الموجهة اليك، انت راجل يعني تثير الناس وتسيء الى الحق وتدعو الى قلب نظام الحق، وقعد يقول في الاخر يقول لي ايه وتنظيم جماعة سرية. انت منين قاعد بتكلمني شريط الناس كلها سمعها وصوتي مسموع اهو، ومنين بتقول لي جماعه سريه؟ ولو عايز اعمل سريه كنت اعمل شريط يا راجل. فقلت له يعني انا عايز اقتنع بس عشان انا عقلي بدا يتعب معاكو، منين بنظم جماعه سريه؟ ومنين يعني انا انت جايبني وقاعد شريط انا يعني قايل في اللي انا عايزه كله وبصوت جهود وكل الناس سمعاه، فمنين جماعه سريه؟ منين بتقول لي؟ وفي الاخر فوجئت ان الورقه اللي قدامه مطبوعه، والله كما اقول لكم والله مطبوعه، الاتهامات اللي موجهه لي مطبوعه، يعني حاجات خلاص جاهزه هي هتوجه لي هتتوجه لي. فكلام يا عقلي. وبعدين انا سبق بيقول لي قلب نظام الحكم، قلت له اثبت لي، قلت له انا عايز اقلب نظام حكم وافتت واضرب الاقتصاد القومي، اثبت لي. ده انا راجل بقول للحاكم اتق الله وبقول ظهر الربا، يبقى انا اللي عايز اضرب الاقتصاد القومي؟ هو كلام وخلاص، ما الكلام قول اللي انت عايز تقوله، لكن لابد ان يكون الكلام قائم على حجة ومنطق حتى يهضم العقل. فاللي قالوا عن القرآن الكريم اضغاث واحلام ما كان عندهم لا حجة ولا كان عندهم منطق ولا اي شيء ولا اي شيء، لان اضغاث الاحلام يتعرض لها الكبير ويتعرض لها الصغير، تتعرض لها المرأة يتعرض لها الرجل. فهل كل من قام باضغاث احلام عجز امامه؟ وهل ما يكون في اضغاث الاحلام يعجز أمامه الناس ويكون له منطق ويكون فيه إخبار بالغيب ويكون كذا؟ هل هذه أضغاث الأحلام؟ ما هو تفسير أضغاث الأحلام عندهم؟ فأشياء كما قلت غير معقولة، فهل كان القرآن الكريم غير معقول؟ فهذه كما قلت كلام يعني أشياء يصب بها القرآن حتى ينفر الناس منه، على حتى تنفر منه الناس. ولذلك هي هذه عادة الأهل الظلم في كل وقت وفي كل حين، أنهم دائما يصمون الخير بأوصاف تنفر الناس منه، ويصمون الشر بأوصاف تحبب الناس فيه. شغل الشياطين بالضبط، شغل الشياطين بالضبط، وهو عمل الشيطان كده، التزيين التزيين، انه يزين لك الباطل ويقبح لك الحق ويقبح لك الحق. وده اللي حاصل حتى في الواقع الذي نعيش فيه. تتكلم عن الحجاب والنقاب ويسموه الخيمة تمام، والخيمة والتخلف وشوف الأسماء اللي بيخلعوها، وبعدين لما يجي يتكلموا عن العرض يكون الموضة والذوق والتحضر. شوف الكلام، تقول طبعا شيء طبيعي البنت تطلع هتنفر من اللي بيقولوا عليه خيمة ويقولوا عليه مش عارف ايه، اما اللي بيقولوا عليه الذوق ويقولوا عليه موضة ويقولوا عليه تحضر، فده شيء لازم تحبه لازم تحبه. فهذه المسألة هي كده، لازم الأمور تمشي كده. فشوف قد ايه يضغط لك الخير ويزين لك الشر، والعياذ بالله يزين لك الشر. العشاء الساعة 9:30 تفضل. تفضل. فكما أقول إن شاء الله تعالى ما هي إلا أقوال خلعوها على القرآن الكريم حتى ينفر الناس منه وحتى يصرف الناس عنه. فده كان أحق الأقوال، أضغاث أحلام. ثم قالوا بل افتراه، وهؤلاء الذين كما قلت اعتبروا القرآن الكريم كلاما عاديا من الممكن أن يؤلفه وأن يختلقه وأن يفتريه أي إنسان. فافتراه يعني جاء به من بلاد أفكاره كما يقولون ونسبه إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى الافتراء الفريه أنه نسب إلى الله سبحانه وتعالى ما لم يقل. فاعتبروا أن كلام عادي جدا وأن محمد قادر على أن يأتي بمثل هذا الكلام. طيب والله إذا كان الأمر كذلك، هو أمي، وإذا كان عنده القدرة على أن يأتي بهذا الكلام، أنتم بقى أهل الضلاعة في اللغة والكتابة وكذا وكذا، فأتوا بصورة من مثل. فافترونا حبا انتوا كمان كده، هاتوا الجهابذة، سيبوكم الامي، هاتوا الجهابذة ويقولوا. ولذلك سبحان الله يعني كما قال بعض السلف، قال الامية في كل الناس نقص وعيب. يعني بتقول فلان امي ده نقص من شأنه انه لا يقرأ ولا يكتب. فقال ان الامية في كل الناس، كل الناس نقص وعيب، إلا في شخص واحد كانت عظمة ودلالة على نبوته، هو النبي صلى الله عليه وسلم. اللي انت تقول أمي وأنت تفتخر ليه؟ لأنه هو الأمي الذي عجز أمامه البلغاء والفصحاء والعلماء، عجزوا أمامه. يبقى ده دليل على أنه كان لا يتلقى إلا من الله سبحانه وتعالى، فكان هو قمة العظمة ودلالة النبوة أنه أمي. ليه؟ لو كان بارعا في اللغة وكذا وكذا وكذا وكذا لسهل أن يتهم، كان يقول ما هو مش عارف، ما هو هذا بارع بحق يقول لا، ده كان أميا وأعجزهم، وقمة الجمال فيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول في كل البشر نقص إلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنين افتراه؟ تجيب منين افتراه دي؟ طب بدل افترضتهن حبة وعجزوا، ضربنا أمثلة كثيرة على هذا، تمام. فالبعض الآخر قال لا، ده هو ده كلام جيد، بل هو شاعر. خلاص، هو ده كلام جيد زي الشعر والشعر عندنا وهو على مستواه. طب بالله عليك، أليس هذا بالكذب البين؟ هل كان محمد شاعرا وعرف عنه أنه شاعر؟ لا، لسه بنقول كان إيه، كان أميا، كان أميا. ولذلك لما أرادوا أن يتهموه نسبوا إليه ما علموا أنه ليس فيه. شوف تعبيره، ما علموا أنه ليس فيه. فهذه قضية محسومة. فتنظر إلى الأقاويل التي قالوها، ما تجد فيها شيء لا يتفق مع مواقع ولا عقل ولا أي شيء على الإطلاق، لما هي مجرد أكاذيب أرادوا بها أن يصرفوا الناس عن القرآن الكريم. ثم قالوا ذاتك أن ترتبهم بقى. طب بشر ده مش عارف ايه، ده ايه، ده ايه، ده اللي جابوا ايه. طيب، طب وعلشان صدقوا النبي ايه المطلوب يعني؟ قالوا فليأتنا بآية كما ارسل الاول. الآيات ماشية كده، بل افتراه بل هو شاعر، فليأتنا بايه، نعم، ايه، بآية كما ارسل الايه الاول. خلاص يجيب آية. طب ما جاب آية هم القرآن آية؟ قال لا، هم يريدون آية، آية يحددونها هم، ويقصدون بذلك أن تكون من جنس الآيات التي جاء بها الرسل السابقون، لا تحتمل تأويلا. القرآن احتمل تأويل عندهم من وجهة نظرهم، من الممكن يكون شعر، من الممكن يكون سحر، من الممكن كذا كذا، قالوا كده. نحن نريد آية من جنس ما جاء به المرسلون، خوارق للعادات، موسى جعل العصا حية، مش كده ولا ايه؟ جعل العصا حية، وعيسى كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. ولذلك ده اللي اخترعوه في سورة الإسراء لما عادوا يقولوا بقى يرقى في السماء كله بيت من زخرف، ها مش كده ولا ايه؟ كانوا عايزين كده، عايزين آيات حسية كده تقنعهم ويشوفوها تبقى خارقة للعادات، خارقة للعادات. ولذلك فليأتنا بآية كما أرسل ليه الأولون، المرسلون الأولون كان لهم آيات، إبراهيم ألقي في النار لم تحرقه النار، كده حاجات ظاهرة ظاهرة، مش جاب لنا كلامي ويقول لنا نبي، ده كان رأيهم، ده كان رأيهم. فالله سبحانه وتعالى رد عليهم ما قالوا، إن الله كان قادر على أن يصاحب القرآن الكريم معجزات أو معجزة من هذا الجنس الذي طلبوه، ولكن الذي يرد عليهم هو الذي يعلم حالهم، هو الذي يعلم حالهم. لو يعلم ربك أن الآية التي أرادوها ستغير حالهم لأنزله، ولكن كما قال الله لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، حالات ميؤوس منها. ولذلك شوف هيصف حالهم فماذا يقول بقى. نعم أيوة نعم، احنا قلنا كل واحد بقى بيقول ده، يقول ده هو كذا، يقول لا بل هو كذا، طائفة تقول هو كذا لا بل هو كذا، مش احنا اتفقنا؟ نعم احنا قلنا اتفقنا على اختلاف الآراء، كل مجموعة كان ليها رؤية معينة وحكم معين بحيث ما تحكم على القرآن الكريم. اللي أنصفوا وقال زي ما قال أحدهم إن له لحلاوة وإن عليه لطلاء وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه، قالوا لي آمنت خلاص يعني حلو القرآن بتاع ربنا، قال لا أرى أنه السحر، أنت بتقول شعر لا ما ينفعش، أنا هو اللي هو سحر، بل هو سحر خلاص. فكل واحد يضرب صفحا على الحكم الآخر ويقرر حكمه، أنت ترى أنه كذا، لا لا أنا لا أرى أنه، أنا أرى أنه شيئا آخر، وهكذا وهكذا. فالله سبحانه وتعالى شو بيقول إيه؟ بيقول ما آمنت قبل من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. ما معنى هذه الآية؟ ما معنى هذه الآية؟ ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. الله أراد أن يقول إن الأنبياء السابقين اللي هم بيتكلموا عنهم كما أرسل الأولون، كل منهم قد جاء، لا أقول بآية ولا بمعجزة، بآيات ومعجزات. فهل آمن قومه؟ آمنوا قوم إبراهيم، رأوا أن النار لم تحرق، وقوم موسى رأوا العصا واليد وكذا وكذا وكذا وكذا، وقوم عيسى رأوا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، آمنوا. قوم صالح الناقة وقوم شعيب، كل قوم من أقوام السابق ما جاءهم نبي إلا بآيات، آمنوا ما آمنوا. وهي سنة الله سبحانه وتعالى لا يغيرها ولا يبدلها، أنه إذا طلب القوم آية فجاءتهم الآية فلم يؤمنوا استأصلهم بعذاب من عنده، كده على طول أهلكهم، لأنه لا عذر لهم بعد ذلك، أهلكهم. فربنا بيرد على هؤلاء بيقول لهم ما آمنت من قرية قبلهم من قرية أهلكنا، اللي أنتم بتقولوا عايزين يبقى زيهم، ما في قوم منهم آمن بنبيه ولا بمعجزة نبيه، وقد كانوا أخف منكم عنادا أفأنتم تؤمنون وأنتم أشد الناس عنادا. هذه معنى الآية بقى. اللي أنتم عايزين آية، اللي أخف منكم عنادا اللي حصل ما نوش، وأنتم أشد عنادا أفأنتم تؤمنون. هيحصل، وده نفي الإيمان عنهم. ليه؟ لأن الثابت كما قلت أنهم كانوا أشد الناس عنادا، بدليل أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان من أولي العزم، ولا يأخذ هذه الصفة إلا من كان قومه من الأنبياء، إلا من كان قومه من أشد الناس تعنتا وعنادا وعنادا. ولذلك شوف فعل لأن ربنا سبحانه وتعالى ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناه وكانوا أخف منكم من هذا، أفهم إيه؟ يؤمنون. سبحان الله، يبقى دول أشد عنادا يؤمنوا. الإجابة أفهم يؤمنون، ها نقول إيه؟ بلى والله مش هيحصل كده على طول. فهتكون النتيجة أنه لابد وأن يصيبكم ما أصابهم، والله سبحانه وتعالى أعطى لهذه الأمة أمانا من أن تستأصل بعذاب يأخذهم جميعا، وترك عقابهم إلى يوم إيه؟ إلى يوم القيامة. وما كان الله إيه؟ وأنت في وما كان الله وهم يستغفرون. فالله سبحانه وتعالى أمن هذه الأمة وأمهلها وأمهلها، ولذلك كان من فضل الله أنه لم يجبهم إلى ما طلبوا. والله من فضل الله عليهم أنه لم يجبهم إلى ما طلبوا، لأنه لو أجابهم فلم يؤمنوا لحل بهم محل دوارهم. وعدم إيمانهم، إذ كان عدم الإيمان في الأمم السابقة 90% بهم 100%، لأنهم أشد الناس عنادا. ولذلك ربنا وصفهم بهذا في القرآن الكريم: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله. أشد كفرا ونفاق، إن العربي عنده نعرة وعصبية لا تجدها عند غيره، رجال ونساء لا تجدها عند غيره عند غيره. فاللي يكون بهذا الوصف هو من أشد الناس كفرا وعنادا، يتوقع ده اللي كانوا أخف منكم ما آمنوا، فما بالنا بكم. هذا هو معنى الآية. يبقى ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناه وكانوا أخف عنادا. أنا بقول لك المعنى عشان الربط بين الآية واضح معاك. أفهم يؤمنون؟ أفهم يؤمنون؟ طبعا لا. تيجي الآية اللي بعد هذه الآية، شوف ربك بيقول فيها إيه بقى: وما أرسلنا من قبلك إلا قبلك إلا رجالا، لأن فيها وما أرسلنا من قبل، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بدأ الله سبحانه وتعالى يرد بقى على أكاذيب هؤلاء. أول أكذوبة في رد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قالوا عنه إنه إيه؟ إنه بشر، ما هذا إلا بشر مثلكم، فقالوا عنه إنه بشر. فأراد الله أن يقول: هذا كلام ساقط، وهل عهدتم نبيا قبل محمد عليه الصلاة والسلام كان على غير البشر؟ ما كانش بشر؟ فربنا قال إن ده الكل كان بسمة ملازمة لكل الرسل، ما أرسلنا قبلك إلا إيه؟ رجالا رجالا. ومن هنا قالوا كلمة رجالا بقى أخذوا منها حاجتين: الجنس والنوع. أن النبي لابد أن يكون من جنس ولابد أن يكون من نوع، أما على الجنس فلابد أن يكون بشرا لأن الرجل لا يكون إلا بشرا خلاص، وأما عن النوع فلابد أن يكون رجلا ذكرا ذكرا، ما ينفع أن يكون أنثى أبدا أبدا. ومن هنا كان إسقاط الولاية، إن الأنثى لا تصلح أن تكون ولية ولا حاكمة، لأن النبوة ولاية ولاية ولاية عامة ولاية عامة، فالمرأة لا تصلح أن تكون كذلك لا تصلح. وده ما كان إجحاف للمرأة ولا ظلم لها، إن باب الولاية مفتوح لها. فانظر إلى امرأة فرعون كانت من أولياء الله، وانظر إلى مريم كانت من أولياء الله، وانظر إلى امرأة عمران كانت من أولياء الله، وانظر إلى هاجر كانت من أولياء الله، وانظر إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فباب الولاية لهن مفتوح، لكن النبوة لا، النبوة لا، الولاية باب مفتوح، لأن الولاية تتوقف عن الإيمان والعبادة، والله لا يفرق في هذا بين ذكر وأنثى. فيش، الله لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى خلاص. ولذلك المساواة هنا، لما يقولوا مساواة الرجل بالمرأة من مساواها هنا ها هنا ان عمل الرجل بياخد عليه 10 والمرأة بتاخد 9 تؤجر كما يؤجر وتثاب كما يثاب وتطالب كما يطالب كما افترض عليه افترض عليها وكما امر ونهي امرت ونهيت وكما يؤجر تؤجر تؤجر ولذلك قد تسبق بعملها كثيرا من الرجال. ولما ربنا اراد ان يضرب مثلا للذين امنوا اختار امرأتين وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فرعون هذه واحدة ثم قال ومريم ابنته عمران امرأة انت ضرب بها المثل. ولما امر الخضر ان يقتل قتل غلاما ذكرا حتى يبين لك ان المسألة مش مسألة ذكر ومش مسألة انثى ذكره قتلوا ليه فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا يطلع جربوع معفن خلاص. لكن ما يضرب بها المثل في الايمان ففي مجال الطاعة والعبادة في هناك مساواة لكن في مقام بقى تحديد المهام لا تقل هناك مساواة. ليه؟ الرجل له مهمة والمرأة لها مهمة. مهمة الرجل تتفق مع تكوينه وطبيعته التي تختلف بالطبع عن تكوين وطبيعة المرأة فلا يمكن في التكوين وفي مجال المهمات تقول الاثنين زي بعض كذبت وكذبت الله الذي أخبر في قرآنه وليس الذكر كالأنثى. مش ممكن مش ممكن مش ممكن هذه طبيعة وهذه طبيعة. فقالوا طبيعة المرأة لا تجيز لها لا النبوة ولا الولاية لا تجيز لها هذا بأي حال من الأحوال. ليه؟ طبيعة النبي انه هيخرج ويلتقي مع الناس على الأقل الناس في ليل في نهار في أي وقت في أي وقت. فلو كانت امرأة لو بنت أبوها يقول لها طب ما تخرجيش دلوقتي بطل الدعوة. وزوجة يقول لها علي الطلاق ما انت معتبة من باب البيت راحت الدعوة خلاص. الناس تحتاج إليه في أمر ما في أمر ما يقول لك لا ما تقدروش تقابلوه دلوقتي. ليه؟ أصل النبي بيولد ينفع ينفع يا رجل ده كلام ده كلام. يجي الوحي نازل لا ما تنزلش دلوقتي القرآن. ليه؟ أصل النبي حائض ينفع يا ليها طبيعة يا ليها طبيعة. يجي الوحي لا أصل بترضع الواد من مشغول برضع الواد من يقول هذا الكلام. وكذلك لو كانت رئيس الدولة فلها طبيعة لا صح من خلال هذه الطبيعة انها تتولى ولاية عامة ولا تكون نبي بأي حال من الأحوال. ولذلك لها ما يتفق مع طبيعتها لها ما يتفق مع طبيعتها. ولذلك اللي عملوه الآن في النساء انهم مش كرموا المرأة بل امتهنوها واخرجوا المرأة عن طبيعتها تماما امتهنوها. ده يخبط فيها وده يسلم عليها وده يقعد جنبها وده يلزق فيها ويا الله وحملوها ما لا تطيق ما لا تطيق. فضيعت بيتها وضيعت ابنائها وضيعت نفسها. يا راجل ده انت تشوف النساء في الشوارع واقفه بتنام على المحطات عماله تعمل كده. ايه اللي جبرك سبحان الله العظيم ايه اللي جبرك. فانتهنوها مش كرموها وفضلوها امتهنوها. فشوف التعبير القرآني وارسلنا قبلك الا رجالا فيحدد النوع ويحدد الجنس. وزي ما قلت كان فيها رد لان كانت امرأة طلعت اسمها سجاح وادعت انها نبية ويوحى اليها وده لا يكون كذب بين كذب بين. فعصر النبي صلى الله عليه وسلم نعم واتفقت مع مسيلمة الكذاب وكان لها قصة مهببة زيها وزي مسيلمة بتاعها. فانتم ما قرأت معنا شيئا ليه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. نعم نعم سجاح دي كانت معروفة وكانت خطيرة جدا وكان ليها فتنة يا الاخوة للأسف الشديد يعني. فبقول اني سبحان الله العظيم القرآن قال انتوا عمالين تقولوا ده بشر ما من نبي جاء من قبل اللي انتوا بتقولوا كما ارسل الاولون. شوفوا الاولون دول كانوا ايه؟ هل خرج واحد منهم عن حد البشرية حتى تطعنوا في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا القبل أبدا، إلا رجالا. فقال ربنا سبحانه وتعالى النظر بقى للنبي علشان تحكم عليه النبي ولا مش نبي، مش من خلال جنسه ونوعه، مش تقول بشر ولا مش بشر، لا ده من خلال دي بقى إلا رجالا إيه نوحي إليهم، هذا هو الفارق بقى، ده اللي بيفرقه عن غيره أنه يوحى إليه، فمن خلال ما تسمعه منه وما تراه منه العقل النية هيعرف كان فعلا يوحى إليه ولا إذا كان كذابا دعيا. ولذلك قلت لكم اللي تابعوا مسيلمة لما انصلح حال واحد منهم قال والله ما تبعته لأنني أعلم أن الحق معه، أمش تبع عشان كنت عارف الحق معه، وإنما والله كنت أعلم أنه كذاب أشر، ما تبعته إلا لأنه كان يحقق لي ما أهوى. كانت شريعة حلوة كده، أروح أقول له إيه رأيك في الزنا، ولا عايز تزني أه حلال مفيش مشكلة، إيه رأيك في الخمرة عايز الخمرة أه حلال يلا، كان حلو كده يعني ما عندوش تعقيد، وفي ناس تحب كده والله حتى في مجال العلم يبقى عارف إن الفتوى كده، لكن وتلاقيها في خاصة في قضاء الطلاق، خاصة في قضاء الطلاق يبقى جاي بيستفتي ومن داخله عارف إن هي محرمة عليه، لما ده أقول له دي محرمة عليك ووعى ويبقى زنا يقول لك ده راجل تعبان متشدد يا راجل، وروح لواحد تاني قل لا قول بس استغفر الله تبنى الله هات 50 جنيه وقال روح يلا مع مراتك يلا ما في مشكله، قل لك شوف ده امور حلو سلس كده ما عندوش مشاكل مش معقد هلا، ويبقى من داخله يعلم علم اليقين انه اباح له حراما لكن احبه وامتدحه وشكر فيه. ليه؟ لانه كان على هواه. هي الناس كده. ولذلك هذا ما حذر الله منه نبيه داود، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى اوعى فيضلك عن سبيل الله. فهي الناس عايز ما تهوى، إيه اللي يهواه، عايز اللي تفصله على مزاجه. فلا فكانوا شوف يعلمون علم اليقين، والله يعلمون علم اليقين، والعقل كان يوصف لهم كذا يوحى إليه ولا مش بيوحى إليه، وكانت الناس عارفة أن مسيلمة كذاب ومحمد صادق، يعلمون هذا علم اليقين، والله يعلمونها وبحلف بالله علم اليقين، ولكن هو التعصب والإيه والهوى والخوف بقى على المناصب والرئاسة وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، والخوف على المناصب والرئاسة دي مسألة يعني خطيرة جدا. وأذكر وأنا في الجيش كان بيحكم اللواء اللي أنا فيه عميد، كان يدخلني مكتبه ويحبني حبا جما، يقول يا سلام يا سلام على العلم اللي انت بتعلمه لنا، ولما جيت ولقيت بقى خلاص بقى الراجل معاه كويس بيحترمني واحترم العلم، فرحت صاعد على المنبر نتكلم عن الاخره والوقوف بين يدي الله، وان الاخره مش هيبقى فيها بقى لا لواء ولا عميد ولا كلنا زي بعضينا كده، يا دوب انا نزلت من على المنبر ولقيت العسكري بيقول للعميد عايزك، فرحت اول ما دخلت قال لي يا اخويا عز العسكري عشان تقابلني تقول لي اهلا يا سمير ولا عايز ايه بالظبط، اصحى لنفسك لشحنك. طيب شكرين جزاك الله. تيجي بقى جنب المناصب والحاجات دي يقول لك لا بقى فهم نفس الملك المرونه عايزنا احنا والعبيد ده كلام ما ينفعش. ولذلك كانوا عارفين الحق بيننا يقولوا نقبله، ولكن يجعل لنا يوما ولهم ايه ما نقعدوش معانا ولا نقعد معاهم وتسوي بيننا وبينهم دي مساله لا. فدخول الهوى وجنون السلطة بقى والمنصب والخشية من انك تسوى بينك وبين الناس، دي امور كلها دخلت فيه وكانت حائلا بينهم وبين ان يقبلوا الحق، عرفوا مع انهم كانوا يعلمون. ولذلك احنا سمينا كفر الكافرين من قبل سمينا كفر عناد، لما اتكلمنا عن انواع الكفر وقلنا ان فيه كفر انكار وكفر جحود وكفر نفاق وكفر عناد، قلت لكم ان كفر اهل مكة كان كفر ايه؟ كان كفر عناد بس قائم على العناد فقط لا غير عناد. فشوف فربنا سبحانه وتعالى بيرد عليهم اول ما قالوا وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم، وبعدين اذا كنتوا يا اهل مكة مش عارفين ان كل اللي سبقوا بشر فانتوا معاكم يهود ومعاكم نصارى، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مش عارفين يسألوا الناس اللي عندها عند الكتاب. في نبي عدى قبل كده كان غير بشر ونلكب. واللي خد منها أهل العلم والفقه أنه يجب عليك أن تسأل أهل الخبرة وصاحب الخبرة فيما يعلمه وما لا تعلمه حتى ولو كان على غير دين. خلاص يعني قال لو داخل في شارع ومش عارف الشارع ده وصلني ولا ما وصلنيش وشايف عسكري نصراني كل يلا نصراني من يسأله هخش اللي يحصل يحصل ما اسأله اسأله هو الآن أهل ايه أهل خبرة أهل خبرة. فأبو قال اسألوا اليهود والنصارى عندهم علم في الحتة دي وقلكوا بيه. احنا مش عايزين نتكلم بقى في القاعدة المرورية العامة احنا انا بضرب مثالا يا نخش بقى فحسكر المرور كلهم حلوين مفيش عسكر يسألهم ما قولكش وفي شيء يقولك كده وتمشي 13 كيلو في الاهل لا لسه غلط وترجع تاني ربنا يهدي. هتتكلم عن السلبيات خليك تروح الله يهديك اسكت. فبقول ان شاء الله تعالى ان ربنا قال اسألهم فعلى باهل الذكر التوراة والانجيل اسألوهم في من نزل عليكم جالكم نبي سمعتم عن نبي فيما نزل عليكم من ذكر سمعتم نبي. ولذلك سموا أهل الذكر باعتبار أنه نزل عليهم ما فيه ذكر للتوراة والإنجيل. مش قال الذكر يعني أنهم ذكيرة وحلوين نزل عليهم ما فيه ذكر خلاص. فليسألوهم ما فيه تذكرة لهم ولغيرهم. فقال يسألوهم يقول لكم هم دايما انتوا هم حبايبهم كانوا دايما يسألوهم لا طب نختبره ونقول له ايه ونشاف ايه طب اشمعنى في نبي قالتهم روح اسألوهم في نبي النبي لازم يبقى ملك ولا ممكن يكون بشر وكان في انبياء قبل كده في ملائكة ولا كلهم بشر هيقول لكم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ثم قرر الله الحقيقة قالوا ليه انا هقول لكم ما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام ما أنا بقول وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ربنا قال هذه اللي هتسمعوها بقوله لكم اللي هيتقال لكم أنا بقوله لكم هم بقوله لكم حال الأنبياء كان إيه. الله يصف في هذه الآية التي إن أردت أن تعرف معناها فسوف تأتيني يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله تعالى وتستكمل معي بإذن الله. ما بسرعة عيدك كويس او كده النهاردة يعني انت سمع صوتي الحمد لله اللي احنا كلمنا والله الربي. الاخت بقى اللي بعتلي ورقة بتقول لي انا ذاهبة الى الاراضي السعودية لاداء العمرة نسأل الله ان تكون العمرة مقبولة وبتقول وعلى حساباتي ان الدورة ستحضرني عند وصولي الى مكة وتستمر معي اسبوع او اكثر كعادتها وليس لي بقاء في مكة غير 5 أيام فماذا أفعل. معلوم طبعا أن مثل الأخت تبقى طالعة تبع جمعية أو تبع شركة سياحية زي ما أكون طالعة. أنا بقول لها الشركات السياحية في عمرة ربيع بيبقى ليها 3 أشهر في خلال 3 أشهر بتطلع فيها. سهل جدا تروحي مع الموجود في الشركة وتحدثيه بالأمر بحيث أنه ينقل خروجك من الدفعة دي او المجموعة دي هي المجموعة مثلا اللي هتقوم في نص شهر 8 او في اخر شهر 8 او في اول شهر 9 ودي مجموعات. ان وجد لك هذا الحل يبقى حل طيب. طيب ما تواجهش الحل ده وكان الامر مبرم لازم تسافري وإلا تضيع عليك فلوسك كما يقولون يبقى لازم تسافري. تعملي ايه الحل برضو سهل وميسور وبسيط. لما حضرتك بتوصلي المملكة العربية السعودية اللي حاصل ان انتوا تقعدوا 5 أيام هناك و5 أيام في المدينة فتأخر يومين في مكة ان شاء الله تقعديهم على حسابك. ما انتوا بتروحوا تشتروا طواقي وتشتروا جلاليب وتشتروا مسابيح وتشتروا مش عارف ايه كلام فاضي كله وعلشان تجيبوا تهدبوا الناس وتفرحوا بالعيال وبيكلفكوا 10 ومئات الريالات. فقعدوا يومين سيب الرحلة تطلع هم المدينة وقعدوا يومين حد ما تنقضي الدورة وتقضي العمرة. اداء العمرة ما بياخدش ساعة لان هي العمرة كده طواف خلاص وسعي ما بين الصفا والمروة خلصت العمرة وطبعا بيتبعها الحلقة والتقصير وانت لك تقصير وليس لك الحلق تأخذي شيء يسير من الساعة تمام ساعة تخلصي عمرتك وانت عارفة المجموعة اللي معاكي نزلت فين في المدينة بتروح راكبة عربية توصلك بسلامة الله للمدينة، تنزل المدينة تركبي أي تاكسي أي سيارة ويوصلني المكان الفلاني هيوصلك، وانزلي وكملي مع المجموعة بتاعتك اليومين اللي هيقضوهم أو الثلاث أيام اللي هيقضوهم، يكملوا بيهم اليومين اللي انت كسرتيهم في مكة وتيجي معاهم بسلامة الله إن شاء الله. المسألة سهلة وبسيطة، لأن ليس من لوازم العمرة ولا من لوازم الحج زيارة المدينة أبدا، ولا ليها علاقة بالمناسك ولا ليها علاقة بالحج ولا بعمرة أبدا. ومن العته ان الناس يبقى طالع يقول له ربنا يوعدك بزيارة النبي، يا ابني وانا رايح عشان ازور النبي؟ مين قال كده؟ ولو كانت نيتك كده قال لا نفعلك لحج ولا عمرة ان شاء الله، والله لا نفعلك لحج ولا عمرة ان شاء الله. هو النبي لما راح يحج كان بيزور مين؟ لا اله الا الله. ولما راح يعتبر كان بيزور مين؟ والصحابة والله يعتبروا مسابوا النبي نفسه في المدينة، والله يعتبروا كان يعضوا معاه احسن من عمرة والحج. كلام فاضي كله عقول. المسألة ان من المساجد التي يشد اليها الرحال مسجد انت اصل لك، لكن لا تدخله في مناسك الحج ولا عمر، لانه ليس لا من مناسك الحج ولا من مناسك العمر، مش من مناسك ابدا. لكن احنا على اعتبار الحمد لله احنا نبقى على قرب من هناك، فنقول والله نزور المسجد النبوي ونزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا مثال ما حصلش، ما في اي مشكلة، ما في اي مشكلة. وانت قادرة ان انت ما تروحيش معاهم المدينة اصلا، تكملي بيت ايامك في مكة وتأدي عمرتك، وعرفي هم هيستقلوا الطيارة يوم ايه والساعة كام، وطلعي لهم على المطار مباشرة ويمشي معاهم. سألة ما فيها اشكال ان شاء الله. يجوز ما وصلت من هناك ومعها المحارم خلاص، ايا كان بقى هي امرأة عجوز في صحبة امينة فهتمكث، هي امرأة معها محرم هيمكث معها محرمها، وانتهت المسألة. دائما احتدم الامر، لان لن تصلح لك عمرة طول ما عليك الدور. الحج ينفع، العمرة لا. سبحان الله، العمرة لا، لان العمرة لابد ان تقضي فيها في المسجد الحرام، لابد الطوفي، ولابد انك تسعى، لابد. في الحج لا، في الحج، الحج عرفة، لو حققت الوقوف بعرفة فقط لا غير تحقق لك الحج، وده ما فعلته ام المؤمنين عائشة بس. فانا بقول هذا الحل. يا اخي لا ضرر ولا ضرار. انا بقول للي بيقولوا ان انتطاعات المرأة ما يوقف نزول الدم، انا بقول المرأة ترتكب بهذا جريمة في حق نفسها، وتضر نفسها ضررا بالغا، ان هذه الحبوب اللي بتمنع نزول الدم، الدم الحيض من اقوى السميات على وجه الارض، واحتباسه في المرأة في منتهى الخطورة، بقوله في منتهى الخطورة. والاسلام قال لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. فأنا ولذلك ما تعرضت لهذه النقطة، لأن لا أقرها ولا أقبلها، قد يقرها غيري ويقررها غيري، أما أنا فلا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم، وأقم الصلاة.